بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أن من أعظم العلوم أو من أعظم السير ما يتعلق بسيرة النبي المختار عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعد من أفضل وأعظم السير، وذلك لأنها تعد تطبيقا عمليا لشريعة الإسلام، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وقد فضل الله جل وعلا هذه الأمة الإسلامية بهذا النبي العظيم الذي هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فميزها عن سائر الأمم وأرسل فيها هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولذلك فلا شك أن العلم بسيرته يعد أمرا عظيما، بل يتوجب على المسلم أن يكون له شيء من الدراية من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن مما يسأل عنه الإنسان إذا دفن أنه يسأل عن الرجل الذي بعث فيه، فيسأل: من ربك وما دينك وما الرجل الذي بعث فيكم؟ والمراد به هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولهذا كان للعلماء اهتمام عظيم بسيرته عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن سيرته صلى الله عليه وسلم هي أعطر سيرة لأزكى العباد سريرة، فهي أعطر سيرة لكن لمن كان أزكى سريرة، أي سريرة قلبه كان زكيا طاهرا، وهي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين. ودراسة سيرته هي دراسة لسيرة من هو أفضل العباد، بل هو أسرة جميع الناس، كما قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا شك ولا ريب أن أهمية دراسة السيرة لها شأنها العظيم، ذلك أن السيرة تعد من السنة النبوية، والسنة النبوية هي الأصل الثاني في التشريع. ثم إننا نأخذ الأحكام الشرعية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من تمام سيرته صلى الله عليه وسلم، سيرته في طهارته، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في صدقته، في كلامه، في معاملته لربه، ومعاملته لأزواجه، ومعاملته للناس أجمعين، وهلمة الله. ولعظم أهميتها كان يتواصى بها سلفنا الصالح، فقد جاء عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. كان الناس يعلمونهم وهم صغار غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن. وهذا يدل على أهمية معرفة الإنسان بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. من يتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في ذلك تعلم لعلم الدنيا والآخرة. أما علم الآخرة فواضح ما يتعلق بأمور الدين وعلوم الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الخلق والحق تبارك وتعالى، والمراد بالواسطة أي الذي يعلمهم ما يقربهم إلى ربهم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا ترك شر يبعدنا عن الله جل وعلا أو عن الجنة إلا وحذر منه. وهذا ما من نبي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم ونهاهم وحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وقال أيضا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، وهو أحد أحفاد الصحابة الكرام، قال: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا. أبوه هو محمد بن سعد بن أبي وقاص ابن الصحابي سعد بن أبي وقاص، وهو أحد المبشرين، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: كان يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها، هذا شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. فهذه المغازي والسرايا وهذه السيرة هي شرف أسلافنا، بل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي تضييعها. وقال عبيد الله بن عتبة من التابعين: لقد كنا نحضر عنده فيحدثنا العشية كلها في المغازي، أي ابن عباس. عبيد الله بن عتبة قال: كنا نحضر عند ابن عباس فيحدثنا العشية كلها في المغازي، وهي جزء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علم المغازي فوائد كثيرة وعظيمة، كيف يتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للغزوة، كيف يسأل عن الطرق التي تؤدي إليها، كيف يجهز جنده، كيف يخرج، سيرته في طريقه مع جنده، في أدائه للعبادة، إذا فقد الماء، إذا حل بهم خوف، إذا نزلوا في ليلة ظلماء أو كان نزولهم نهارا، إذا لاقوا العدو قبل أن يدخلوا على العدو كيف يعاملونه إذا وقع أسرا عندهم. يعني فوائد عظيمة وكثيرة جدا. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى. يعني من يطالع في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رسول الله المرتضى، وأنه رسول الله حقا. يعني الصلاة والسلام الصدقة أمانة حسن أخلاق إعانته للمحتاج سيره مع من يحتاج إلى الإعانة قضيه للضيف إعانته للملهوف صدقه وأمانته في التجارة إلى غير ذلك. وقد كان كفار قريش يدعونه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام بالصادق الأمين، يبعث قبل بعثته كانوا يسمونه الصادق الأمين لما علموا ولما رأوا ولمسوا من حسن أخلاقه وصدقه وأمانته، حتى أنهم ارتضوه حكما بينهم لما اختلفوا بعد أن أعادوا بناء الكعبة، واختلفت القبائل في رد الحجر الأسود، كل منهم يريد أن ينال شرف رده. فقالوا أول من يدخل علينا الحرم نحكمه، فلما دخل كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الصادق الأمين، فرضوا أو رضوا بتحكيمه عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل بعثته ومع صغر سنه بالنسبة لهم وهم أشراف الأقوام والقبائل، رضوا بتحكيمه عليه الصلاة والسلام، فحكم فيهم بحكم عدل، وكان أن جمع بينهم، وكادوا أن يقع بينهم ما يقع من الخصاب الذي لربما يتحول إلى حرب وقتال. وقال الإمام فالذي يتدبر هذه السيرة العطرة يعلم صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ماذا قال هرقل العظيم أبو عظيم الروم لما جاء إليه أبو سفيان ومن معه، فأراد أن يعرف حال هرقل، أراد أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ائتني بأقرب الناس إليه نسبا، فجاءوا لي أبي سفيان، فجعل يسأله قال هل أثرتم عليه كذبا من ذي قبل؟ فقال لا، إلى آخر الأسئلة التي ذكرها عنه، ثم أجاب لماذا سأله هذه الأسئلة، وسألتك هل كان يكذب من قبل؟ فقلت لا، فقلت ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، ويكذب على الله. والمسائل التي سألها هرقل كلها دلته، أو المسائل التي سألها هرقل كلها دلته على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يفعل. فلما خرج أبو سفيان ومن معه دعا العظماء والشرفاء وأهل العلا والمناصب إلى قصره، وأمر بغلق الأبواب، وقال لهم أتريدون أمر رشد تفلحون به ويبقى ملككم وشأنكم؟ قال وما هو؟ قال تتبعون هذا النبي، فحاصوا حيصة واحدة حيصة الحمر، وقصدوا وأموا الأبواب، أي قصدوا الأبواب ليخرج، فإذا بالأبواب مصدودة مغلقة، فرجعوا وأمر بإرجائه، قال إنما أردت أن أختبر قوة دينكم، يعني هل تبقوا في دينكم أو لا. لما رآهم قد أنفوا وكرهوا ذلك خشي على ملكه، لأنه سينقلبون عليه، لأن الكل خرج وفر، كيف تقول هذا نتبع هذا النبي؟ فخاف هرقل على ملكه، فقال لا أريد، وإنما قصدت أن أختبرك. الشاهد فقط هذه الأسئلة التي سألها علم صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، بل وقد كان له علم بالنجوم، قال قد كان له علم بالنجوم، فأخبره أنه كان يعلم أنه سيخرج نبي، لكن ما كان يظن أنه من العرب. فصدق فدراسة سيرته العطرة تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هنا نعلم. طيب، كلام الحزم في الملل والنحل والآثار السابقة غالبها في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. قال ابن القيم في زاد المعاد: ومن هنا نعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة، ضرورة فوق كل ضرورة، إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. الضرورة هذه فوق كل الضرورات. لما؟ لأنك أو لأن الإنسان رجل أو امرأة إذا بلغ جعل الله عز وجل في أنفسنا فطرة وجبلة ما نستفهم به، من أين جئنا؟ كيف وجدنا؟ من خلقنا؟ هذا أمر يضطر إليه كل واحد. ولهذا ما لأحد على الله جل وعلا حجة أبدا، ليس لأحد على الله حجة أبدا في إنكار وجود الله عز وجل وإنكار الخالق تبارك وتعالى المعبود لحق. فهذه الفطرة والجبلة الضرورية تدفعه إلى الاعتراف والإقرار بوجود الخالق. ولهذا حتى الكفرة يقرون بوجود الرب تبارك وتعالى، وحتى كفار قريش ومن كان قبل ما من أحد إلا وهو يقر بوجود خالق لهذا الخالق. والأمر الآخر الذي نضطر إليه ضرورة ونسأله في نفسنا: إلى أين سنذهب؟ يعني الإنسان يعيش ويموت ولا يكون بعد ذلك شيء، هذا مستبعد. حتى وإن وجد من يقول بذلك، لكن في نفسه يعلم أن هناك مجازات، لأنه يستحيل أن يمضي الواحد عمرا مديدا في أعمال صالحة وفي أعمال البر والخلق الحسن ونحو ذلك والطاعة جل وعلا، وآخر من أكفر الكفار وأفجر الفجار، ثم مآل الجميع الدفن وأن يصير أو أن يصيرا رفاة رميما، ثم بعد ذلك لا شيء. أشك ولا ريب أن كل واحد يجازى بما يعمل يعني وبما قدم. فهذا يضطرنا إلى أن نعلم أن هناك يوم بعث ويوم مجازاة. هذا المجازاة تكون على ماذا؟ على ما قدم الإنسان من خير أو شر. ما هو الميزان الحقيقي لوزن كون هذا من الخير أو من الشر؟ كون هذا من الصلاح أو من الطلاح؟ كون هذا من الإصلاح أو من الإفساد؟ لا بد من واسطة بيننا وبين ربنا جل وعلا ليبين لنا الخير من الشر والحق من الباطل والصواب من الخطأ والإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال والرشد من الغي. وهلم جرا، هذا الواسطة هي رسل الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا قال ابن القيم: ضرورة معرفة سيرته فوق كل ضرورة وما جاء به، وتصديقات ضرورة فوق، ومن هنا نعلم اضطرار العبد فوق كل ضرورة إن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر إلى أن قال: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرجه، ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا لا شك ولا ريب أن السعادة في الدنيا والآخرة معلقة بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إلى بصيرتي أنا ومن اتبعني، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنة. فكل الطرق، كل الطرق إلى الله جل وعلا مسدودة، لا توصل إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الطريق الذي سلكه نبينا عليه الصلاة والسلام. يصدق ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا طويلا وعلى جانبه خطوط، قال هذا سبيل الله وعلى جانبه السبل، من تبعها وعلى رأس كل سبيل شيطان، من اتبع قال له منه. فأول السبيل كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، إذا سار عليها وصل إلى آخر السبيل وهو جنة عرضها السماوات والأرض، أو كما جاء في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فمن أحب لنفسه السعادة والنجاة لا بد أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرجه عن أن يكون جاهلا به، فيقول في قبره ها ها لا أدري، ويجعله في رجال أتباعه وشيعة وحزبه. والناس في هذا الباب منهم مستقل مقل من المعرفة به عليه الصلاة والسلام بسيرته، ومنهم مستكبر، ومنهم محروم معرض عن ذلك لا ينتبه إليه أبدا. وفضل الله يؤتيه من يشاء والله عز وجل ذو الفضل العظيم. وهذا مما يدل على أهمية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل ربنا جل وعلا هذا النبي الكريم، وكان الناس في ضلالة وكانوا في عمى، فأخرجهم عليه الصلاة والسلام من الضلال إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، وفتح الله عز وجل به أعين العمي وآذان صم وقلوبا غلفا، وآتاه تبارك وتعالى نورا وإيمانا وحكمة يهدي بها صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكانت الثلة والجماعة التي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم ووجد فيهم كانوا على ما كانوا عليه من الجهالة الجهلاء، وما كانوا فيه من عمل وضلال، فأخرج لهم عليه الصلاة والسلام إلى نور عظيم، وإلى سعادة الدنيا والآخرة، وإلى سعة الدنيا والآخرة. فصار أولئك أئمة الهدى وقادة للناس، وصاروا خير الأمم وأفضلها، قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويكفي هذا معجزة من معجزاته أو آية من آياته صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياء، يكفيه شعب أي جماعة من الأجداد كانوا أموات فأحياهم، أفمن كان ميتا، يعني هل الميت الذي هو ميت في الضلالة والشرك كما أحياه الله عز وجل بنور القرآن وبهدى الرحمن وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداد أحياهم، من وحد الغربة حتى كان واتئهم إذا رأى ولد الموتور آخر، وحد الغربة أي الأرض حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور، هؤلاء القاتل إذا رأى المقتول ولد المقتول إذا رأى قاتل والده أو أحد أقاربه فإنه يؤاخيه، لأنه جمع بينهم هذا الدين، كما قال تبارك وتعالى واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في الصحابة الكرام وأعطى من كان حديث أهل بإسلام أعطاهم أكثر من غيرهم يريد تأليف قلوبهم وأن يستميلهم إلى الإيمان، وهذه لفتة من سيرته صلى الله عليه وسلم الآطرة، هذا مما يعرف في مغازيه وسراياه وفي سيرته صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس. كان الرجل إذا كان حديث أهل بالإسلام أو كان أيضا حديث أهل بكفر فإنه يعامله بما يؤلف قلبه، بما يؤلف قلبه. فإن كان مما يتعلق قلبه بالمال ألف قلبه بالمال أو بالغنم أو بالإبل أو بالعبيد من الرجال أو الإماء من النسوة أو بكلام طيب أو بذكر مآثر أو غير ذلك، يستعقد قلوبهم ويستميلهم إلى التمسك بهذا الدين. ومن هنا نستفيد أن من سيرته عليه الصلاة والسلام حسن المعاملة مع الناس، حسن المعاملة مع الناس. فمن كان شديد التمسك بدينه بدين الله عز وجل، شديد التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يخاف من الله لومة لائم، ولا يرده أو يجعله يغضب لعرضه أو عصبيته أو لخلق سيء أو غير ذلك، ما يلتفت إلى هذا بل يتمسك بدينه مهما كانت الأمور. فهذا المعاملة معه ليس كمن يكون حديث أهل باستقامة، حديث أهل يعني الارتياب على المساجد والإتيان إلى الجماعات والجمعات ونحو ذلك، فهذا لربما عمل معاملة سيئة تجعله ماذا ينفر من مال مما مال إليه من ملازمة المسجد وتمسك بدين الله تبارك وتعالى. فهذا مما يستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم، والفوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى عليه الصلاة والسلام. من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموجود آخاه، أي ينظر إلى المؤاخاة التي جمعت بينهم وهي أخوة الإسلام، وهي فوق كل أخوة وفوق كل سبب من الأسباب. ولهذا فلعل الكثير مما أصاب الأمة يعني من أسباب، هو يعد من أسباب من أسبابه تفريطهم في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سبب من الأسباب التي تضعف فيهم أمر الاقتداء والاهتداء به عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسيرته سيرة عملية للاتساع أو التخلق والتزام أحكام الشريعة الإسلامية ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي قوله عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي أن تؤخذ هذه السيرة مأخذ الأخبار التاريخية كما يفعل بعضهم، فمنهم من يرى السيرة ويسردها على أنها أخبار تاريخية مسلسلة، وما يستفيد منها ما يجب وينبغي أن يستفاد. وأعظم ما يستفاد هو أخذها على أنها سيرة نبي ورسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن كثيرا ممن تنكر لدين الله عز وجل وتذكر لهذا الرسول الكريم ألف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما ألف فيها إلا تحامله أو إلا عصبيته للعرب ونصرته للقومية العربية، ففينا نبي عربي فعل كذا وكذا، فيسرد هذه السيرة على أنها مآثر وآثار لرجل من العرب فعل ما فعل ويعني قام بما قام به، ولكن تجده متنكرا لدين الله عز وجل ولسيرة النبي وللنبي صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي أيضا أن تجعل منتديات واحتفالات وغاية ما فيها احتفالات مولدية كما يفعل بعضهم، ولا يجاوز ذلك إلى تطبيق سيرته والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعد من الخطأ في معرفة حقيقة السيرة وأهمية السيرة وفائدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لفظ السيرة مأخوذة من السير وهو الذهاب، ومنه الاسم وهو السيرة، ويقال أيضا السيرة هو الضرب من السير، ويقال السيرة بمعنى السنة، ويقال السيرة بمعنى الطريقة، ويقال سار بهم سيرة حسنة أي طريقة حسنة، وتطلق السيرة ويراد بها الحدث، ويقال سير سيرة أي حدث بأحاديث الأوائل وهكذا. فهذا المعنى الآن للسيرة. وأما المقصود من هذه السيرة التي نقصد ندرسها هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أحواله وأقباله أقولا وفعلا واعتقادا من ولادته ونسبه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا فلا تعجب إذا علمت أن كتب الحديث هي يسميها العلماء باسم سيرته، فصحيح البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه، هذا تسمية صحيح البخاري، هذا تسمية هذا الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المراد معرفة ما يتعلق به قولا وفعلا واعتقادا منذ بعثته ومعرفة نسبه إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي تعد من الحديث، ذلك لأنها منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنها مروية بالأسانيد إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والقصد من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة، أولها أنه عليه الصلاة والسلام قدوة للناس أجمعين وأسوة لهم، ولهذا الواجب اتباعه، واتباعه يكون بمعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد والمقاصد معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم ما سبق ذكره في أهمية السيرة من معرفة مغازيه وسراياه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من فوائد معرفة هذه السيرة زيادة الإيمان به صلى الله عليه وسلم واليقين بصدقه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بركاته والاطلاع بما نقل عنه من الآيات العظام عليه الصلاة والسلام. كما أن من الفوائد في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشديد غرس محبته صلى الله عليه وسلم في نفوسنا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم في من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن فوائد دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام تحقيق عبادة من العبادات لله عز وجل، وهو ذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر الفاضل والذي فيه فضل والمرغب فيه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها ثواب عظيم وأجر جزيل، بل إن مجلسا يجلسه الناس ولا يصلون فيه، لا يذكرون فيها الله تبارك وتعالى ولا يصلون فيه على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان ثرة عليهم يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم العمل بآية بقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا يعد من قصص الأنبياء، أنبياء الله تبارك وتعالى. فجعل ربنا جل وعلا وذكر ربنا تبارك وتعالى أن قصص الأنبياء التي ذكرها تبارك وتعالى في كتابه فيها من العبر ما فيها، وقد أمرنا جل وعلا بالاعتبار فقال: لا تعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا ذكره تبارك وتعالى في مشهد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه كما ذكر تبارك وتعالى ذلك في بداية سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فآتاهم الله حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ففي ذكر سيرته النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق لقوله عز وجل أن في القصص عبرة، وتحقيق وقيام بأمر الله عز وجل الذي أمرنا فيه بالاعتبار. والعبرة مأخوذة من العبور، والعبور هو الانتقال من مكان إلى آخر، وكأنك بدراستك لهذه السيرة تعبر من محل إلى آخر، إما أن تكون على خطأ فتستفيد فتعبر وتجاوز هذا الخطأ إلى الصواب، وإما أن تكون على حال حسنة فبدراسة تلك هذه السيرة تزداد حسنا على حسن، بل وتنتهي في هذا الإحسان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم قد ميزت بميزات عظيمة، ومنها كونها سيرة معلومة قد جمعت وسجلت كما هو معلوم في مؤلفات كثيرة، فسيرته غير سيرة غيره، منقولة إليه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح غاية معلومة، ما فيها أسانيد مقطوعة أو أسانيد منقطعة أو أسانيد معضلة أو غير متصلة. نعم، ورد بعض ما يتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك، أي من الأسانيد التي فيها شيء من الانقطاع والإعضال وغير ذلك، لكن ليست كل سيرته كذلك، بل غالب سيرته منقولة إليه صلى الله عليه وسلم بأسانيد هي غاية في الصحة، هي غاية في الصحة. ومن ميزات سيرته أيضا صدق نقلتها والثقة بهم في نقلها، ومن ميزات سيرته كونها سيرة عامة لجميع الخلق، ومن ميزاتها أيضا كونها سيرة كاملة لا عيب فيها ولا خلل ولا نقص. ومن مميزاتها أيضا كونها سيرة شاملة لجميع نواحي الحياة مع وضوحها وضوحا تاما، ومن مميزات سيرته عليه الصلاة والسلام كونها أو كونها في مقدور الناس، فسهل التعرف عليها وسهل لمن وفق أن يطبقها وينتهج سيرته صلى الله عليه وسلم. وقد ألف في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام الكثير من العلماء والكثير من أهل العلم، ومنها سير مطولة ومنها سير مختصرة ومنها سير قد ألفت في كتب خاصة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها سير ذكرت في بعض الكتب تبعا، فاستفتح أولئك العلماء كتبهم بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغاية من الكتاب هو ذكر أخبار كثيرة إضافة إلى خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الكتب التي تعد أصلا في أو من الأصول التي نأخذ منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقام كلام ربنا عز وجل القرآن الكريم، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكثير من أخبار نبينا وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك السنة المطهرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيح البخاري ذكر كتاب المغازي وكتاب الجهاد والسير، كتاب المناقب، كتاب الأنبياء، كتاب بدء الخلق، كل هذا ضمنه أبوابا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كتاب الوحي، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كل هذه الأبواب ما من بل إلا وتجد فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كذا، فعل كذا، وعل بخطبة كذا، فسكت وأقر، مما يدل على أن هذا فعل حسن، أو أنكره فيدل على أنه فعل قبيح، وكذا من قوله ومن سيرته أي من فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المصادر كتب السيرة التي ألفت في السيرة، وسيأتي ذكر بعضها، ومثله كتب المغازي أيضا، ومثل ذلك الدلائل، ومثله الشمائل أو الخصائص، ومن ذلك كتب التاريخ الإسلامي. فمن كتب السيرة سيرة التي جمعها ابن إسحاق، وأيضا سيرة موسى ابن عقبة هؤلاء، ومن قبل ذلك عروة بن الزبير، وإن كان هذه الكتب لم يصل أكثرها، لكن جاء من بعدهم ونقل عنه. فسيرة ابن هشام نقلها ابن إسحاق عن محمد بن إسحاق بواسطة عنه، وسيرة ابن هشام أيضا سيرة الحافظ الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. كذلك لابن إسحاق كذلك كتاب طبقات الإنسان، فإنه صدره بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة مفصلة موضحة. وأجر كتب المغازي كمغازي الواقدي وغيره، فهذه ذكرت كتاب مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. أما الدلائل فهي كتب في دلائل النبوة، كدلائل النبوة لأبي نعيم، دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للآجري وغيرها، يذكرون دلائل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من آياته العظام التي أيده بها ربنا جل وعلا. أما الشمائل ففي أخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية، الشمائل الإمام الترمذي، كتاب الشمائل الإمام البغوي وغيرها من الكتب. والخصائص فيما خص به عليه الصلاة والسلام كنهاية السور في تحضير في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام بن أبي العز، وهو كتاب موجز مختصر. الخصائص الإمام السيوطي رحمة الله تعالى على الجميع. وأما التاريخ الإسلامي فكتاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ خليفة ابن الخيار ويعقوب بن سفيان الفسوي المعرفة والتاريخ، وأيضا التاريخ ابن الأثير، وأيضا بداية ونهاية الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كتاب سيرة أعلام النبلاء، فإنه صدره بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع في مجلدين. كل هذا التاريخ الإسلامي الحافظ الإمام الذهبي، كذلك التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهكذا غيرها من الكتب صدرت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كتب السيرة أيضا كتب موجزة مختصرة من غير أسانيد، كاختصار سيرة ابن هشام، اختصار سيرة ابن هشام، وغيرها أيضا من الكتب الموجزة المختصرة. ويعرف أيضا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في بعض الكتب الأخرى التكميلية ككتب الفقه والأدب وبعض دواوين الشعر وبعض كتب الأنساب والتراجم والرجال حتى بعض كتب الجغرافيا، يذكر شيء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من حيث مواضع غزواته ومواضع نزوله في أسفاره ونحن ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا موجز فيما ألف في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الكتب كذلك كتاب الأنساب وأنساب الأشراف للبلاذي وتاريخ رسل الملوك لابن جرير الطبري، ذكرته الدرر باختصار المفاتيح والسير لابن عبد البر، كتاب نافع اعتمد فيه على سيرة ابن إسحاق وسيرة موسى بن عقبة وتاريخ ابن أبي حيتمة وبعض كتب الحديث، جوامع السيرة لابن حزم مختصر موجز ونافع، الكامل التيس الذي ذكرته، عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرة لابن سيد الناس، كتاب مات مطبوع زاد المعاد لابن القيم وهو معتمد، ونقح السيرة الروية التي ذكرتها، أيضا إمتاع الأسماء بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفظة والمتاع، المقريزي مطبوع في 14 جلد كتاب نافع ولكنه مطول، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية أيضا للقسطلاني، وشرحه كذلك للزرقاني رحمة الله تعالى على الجميع، والسيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي المطول، وسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الدمشقي الشامي، وهذا مطول كذلك. ولك كتب في السيرة معاصرة أيضا نافعة ومهمة كصحيح السيرة لمرزوق الطهومي ولم يتم كتابه في مجلدين، والسيرة الصحيحة دراسة حديثية للدكتور أكرم ضياء العمري في مجلدين نافع مافع، وأيضا السيرة النبوية لرزق الله مهدي وله مختصر آخر في ذلك، وأيضا الرحيق المحتوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للمبارك حوري وله أيضا مختصر، له كتاب نافع أيضا كما ذكره واحد من أهل العلم، وفيه أيضا مختصر لسيرة ابن هشام أيضا نافع، وهذا الحبيب يا حبيب للشيخ أبي بكر جابر الجزائري حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، وهو أيضا كتاب ذكر أهل العلم وذكر أنه يستفاد منه في سلاسته وترتيبه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أخرى كتب أخرى مختصرة مثل اختصار كتاب عيون الآخر لابن سيد الناس، اختصره أحد المغاربة وهو مختصر موجز وطيب ونافع، وأيضا للإمام النووي في كتابه تهذيب اللغات تهذيب الأسماء واللغات سيرة مختصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لبرهان الدين ابن سلف العجمي سيرة موجزة في كتابه نهاية السول، في كتب في رجال الكتب الستة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهي موجزة ومختصرة كذلك وهي نافعة، وأيضا الإمام أحمد حافظ حكمي، الإمام حافظ حكمي أمالي في السيرة عبارة عن سؤال وجواب وهو مختصر موجز طيب، والشيخ سألي له رسالة أيضا موجزة مختصرة ذكرت لي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة ترددت في أي كتاب نأخذه مختصر موجز في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين مختصر عيون الأثر ومختصر السعدي ومختصر حافظ الحكمي، وأيضا لعبد الواحد بن عبد المقدسي مختصر في السيرة موجز أيضا، وتهذيب الإمام النووي، فوقع الاختيار على كتاب النووي. وما دام قد بدأنا في دراسة كتاب رياض الصالحين فلنجعلها مدرسة نووية في دراسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي له كتاب أسماه تهذيب الأسماء واللغات، هذا الكتاب خصه بذكر تراجم أئمة الشافعية بدءا بصاحب المذهب وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي إلى آخر التراجم إلى عصره رحمه الله تعالى، وكانت وفاته سنة 76 24 من شهر رجب سنة 76 فذكر تراجم أئمة كثر، كما درس ذكر شرح غريب ألفاظ التي تقع في كتب الفقه للأئمة الشافعية، وصدره بسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجمنا قريبا يوم الأربعاء أو التي قبلها للإمام النووي وهو الشيخ الإمام أبو زكريا بن يحيى بن شرف النووي الحزامي الشافعي المولود في 10 محرم سنة 31 بنوى بأرض الشام، وتوفي سنة في 24 رجب سنة 76 من الهجرة، ما يعني عاش نحو 45 سنة، وكان إماما من أئمة الإسلام رحمه الله تعالى، له كتب كثيرة ذكرناها في ترجمة سابقة، ومنها كتاب تهذيب الأسماء واللغات والذي صدره بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأه رحمه الله تعالى بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنساب وأشرف الأنساب عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم، بعثت من خير قرون بني آدم، فخير قرنه خير القرون عليه الصلاة والسلام، قرنا فقرنا، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. القرن مدة زمنية اختلف بتحليلها على أقوال، أقل ما قيل فيها 10 سنوات، وقيل 70، وقيل غير ذلك بأقل وأكثر إلى نحو 100 سنة، وقيل 120 سنة، وقيل القرن هو الذي الزمن الذي ينقطع فيه كل من وجد في ذاك الزمان، فإذا وجد القرن حقيقته الزمن الذي ينقطع فيه كل من كان في ذاك الزمان، يعني من جمعه وقت إلى أن يفنوا باعتبار من قبله، وهذا يصعب تحديده بل ويطول. وقيل 100 سنة، وقيل القرن أن يذهب فيه أكثر من عاش، أكثر من عاش فيه، فقرن الصحابة هو الزمن الذي ذهب فيه أكثر الصحابة الكرام عليهم رضي الله. ولهذا في كتب الحديث آخر من مات من الصحابة بالمدينة فلان وبالبصرة فلان، يعني هل لا نستطيع أن نضبط آخر واحد مات من الصحابة؟ وبعضهم يقول أنه أنس بن مالك وقيل غيره، لكن منهم من قال يقيد آخر واحد مات من الصحابة بالمدينة فلان، بمكة فلان، بالبصرة وبالكوفة وهكذا. فيصير هذه النهاية لم يبق بها إلا أفراد من الصحابة الكرام، يعني تقريبا بعد سنة 85 هجرية أو بعد 90 صار ممن بقي من الصحابة أفراد قلة. فهذا نقول القرن الأول انتهى، ثم قام التابعين إلى أن يذهب أكثر من رأى الصحابة الكرام ولم يبق منهم إلا أفراد، هذا قرن ثاني وهكذا. فيقول عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت منه. وفي لفظ آخر أيضا حديث أبي هريرة: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن حتى بعثت من خير القرن الذي كنت فيه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام فبعث من خير القرون، فلا شك في أفضلية وشرف نسبه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الناس كلهم يرجعون إلى آدم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الناس ولد آدم وآدم من تراب. رواه ابن سعد بسند صحيح، ونسب نبينا عليه الصلاة والسلام ينتهي لا شك إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فالنسب كله ينتهي إلى آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: الناس ولد آدم وآدم من تراب وآدم من تراب. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان بعث في خير قرون بني آدم قرن بعد قرن حتى كان في القرن الذي كان فيه أو الذي بعث فيه كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث آخر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. أصل الخلق أنهم كلهم ولد آدم كما ذكرنا، الناس ولد آدم وآدم من تراب كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود في حديث موسى الأشعري: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. فالله جل وعلا لما خلق آدم قرر القرار من جميع الأرض، فكان في هذه الطينة من جميع أنواع الطين. ولما جاءت ذرية آدم عليه الصلاة والسلام كانت على حسب الطينة التي فيها هذا المخلوق، فمنهم من كان أبيض، ومنهم من كان أسود، ومنهم الأصفر، ومنهم ما بين ذلك. وأيضا في بني آدم هذه الصفات من صفات الطين كما ذكرنا من قبل، فمنهم كما قال عليه الصلاة والسلام السهل، الطين تجد من أنواع السهل يعني تشكله كذا، ومنهم الحزن، ومنهم السهل الخبيث، ومنهم أيضا الطيب. وهذا من الأرض من إذا رميت فيها ما رميت تنبت، ومن الأرض من تعالج وتعالج ولا تعطيك شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثت به من العلم والهدى كمثل أرض كان منها نقية أصابها الماء فقبلت الماء وأنبتت الشجر، وأرض إنما هي قيئان أو يا جزاء تقبل الأخرى تقبل الماء ولا تنبت الشجر، وأرض إنما هي قيئان لا تقبل ماء ولا تنبت الشجر. الأرض تختلف، فهذه القبضة التي قبضها ربنا جل وعلا خلق منها آدم، فجاء الناس بعد ذلك على اختلاف أنواعهم وألوانهم وأجناسهم، منهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم الأصفر وما بين ذلك، ومنهم السهل والحزن والحزن والخبيث والطيب. فهذا أصل خلقة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وحواء خلقت من ضلع من الضلع الأعوج من آدم عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركه لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هذا أصل خلقة الناس جميعا. ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فأبوه الأكبر آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء. ولهذا قال آدم عليه الصلاة والسلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فكان لما أتى السماء الأولى واستفتح جبريل ففتح له بعدما سئل من معه وقال محمد، قال أرسل إليه، قال نعم، فدخل ثم وجد آدم فقال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالولد الصالح والنبي الصالح. فهو من ولد آدم عليه الصلاة والسلام، والناس كلهم ولد آدم، وآدم من تراب. نعم، كان بين آدم ولوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون كما قال ابن عباس وروى ذلك البخاري. ثم جاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أيضا أبو الأنبياء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءه من الولد إسحاق وإسماعيل على الجميع الصلاة والسلام. فإسحاق جاء منه ولد له يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ومن ثم جاءت سلالة بني إسرائيل، وكل الأنبياء من بني إسرائيل. ومن إبراهيم وجاءه أيضا إسماعيل، ومن إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. فإسماعيل لما تركه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة مع هاجر، وقصة زمزم سيأتي على الإشارة إليها في اللفظ اللاحق، فبعد أن نبع زمزم وصارت هاجر تقول زمزم، فاجتمع الماء وصارت تشرب منه، فمرت قبيلة يرهم قريبا من مكة، ورأوا عن بعد الطير يحوم حول ذاك المكان، فقالوا عهدنا بهذا المكان أن لا ماء فيه ولا طير فيه، وإنما الطير يحوم حيث كان الماء. فأرسلوا رسولا منهم، فجاء إذا بالمرأة مع ولدها وعندها ماء، فرجع إليهم قال وأخبرهم الخبر، فجاءوا وقالوا نريد الجوار، قالت بشرط لا حظ لكم في الماء، فقبلوا وجاوروها. فترعرع فيه الإبر إسماعيل، وكان على اللغة على غير لغة العرب، وجرهم قبيلة عربية، فتعلم منهم العربي وتزوج منهم فنسله عرب مستعربة، عرب مستعربة ليست عاربة. أما العرب العاربة فقد اندثرت كما قال أهل الأنساب أو النسب. فمن ولد إسماعيل جاء نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا جاء إبراهيم الخليل، ولد له إسحاق ويعقوب إسماعيل. إسحاق ولد له يعقوب وهو إسرائيل. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وإسرائيل ويعقوب عليه الصلاة والسلام، ومن ثم جاءت ماذا؟ ذرية بني إسرائيل. وكانت فيهم الأنبياء كما قال جل وعلا، وقال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم الأنبياء. فأكثر الأنبياء بني إسرائيل. من ولد إسماعيل نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. رواه مسلم. الله جل وعلا من ولد إسماعيل اصطفى كنانة، وماذا اصطفى من كنانة؟ فرعا وهم قريش، ومن قريش اصطفى بني هاشم، واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، فهو خيار من خيار، يعني كثر اللفظ جاء في بعض الأحاديث ولا تصح، فأنا خيار من خيار لا تصح، لكن معنى نقول هو خيار من خيار، كما دل عليه حديث أبي هريرة: بعثت من خير قرون بني آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. عدد الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد من حديث أبي ذر: عدد الأنبياء 124 نبيا، وعدد الرسل 110 في بعض الروايات 13 أو قال 15، فهذا عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ ها؟ عدد الرسل 300، ايش قلت؟ 11 كم؟ 11 و300، عدد الأنبياء 124,000، وعدد الرسل 13 و300، 11 و300، يعني 11 في بعض الروايات 13 و300، وفي بعضها 15 أو 17 و300، ومنها نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأ المصنف بذكر نسبه عليه الصلاة والسلام، وسنذكره في درس لاحق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.